جئنا جندا لله سرنا حبا لله جئنا جندا لله سرنا حبا لله نشدو دينا نحيا نبني صرحا نرقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: الهجوم على عدة مواقع وتحصينات لجيش الردة المصري في ولاية سيناء، إسقاط طائرة مروحية للتحالف الصليبي الصفوي وهلاك طاقمها بالقرب من الثرثار في ولاية الأنبار، عملية نوعية على تمركز لقناصة الحوثة في حي شعب العيدروس في منطقة كرتر في ولاية عدن. أخبار اليوم: البداية من ولاية سيناء، حيث قام جنود الخلافة بالهجوم على كمين أبو رفاعي جنوب الشيخ زويد بمختلف أنواع الأسلحة. أعقبه اشتباك مع قوات إسناد لجيش الردة أتت مؤازرة للكمين، ومن ناحية أخرى تم الهجوم على كمين ظهير بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما تم مباغتة قوات جيش الردة المتمركزة بمحيط مطار الجور بهجوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد من مرتدي الجيش المصري، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية الأنبار، تمكنت مفارز الدفاع الجوي بفضل الله من إسقاط طائرة مروحية للتحالف الصليبي الصفوي وهلاك طاقمها بالقرب من الثرثار، ولله الحمد والمنة. كما تم تدمير عدد من آليات الجيش الصفوي وميليشيا سوات الصفوية وهلاك وإصابة من فيها بالقرب من الطاش جنوبي الرمادي، وذلك إثر استهدافها بالعبوات الناسفة، كما تم تفجير منزل مفخخ على عناصر من ميليشيا سوات بعد دخولهم وتجمعهم فيه، مما أدى إلى هلاكهم ولله الحمد. في حين لا يزال القصف مستمرا على تجمعات الصفويين بالقرب من الطاش بقذائف الهاون من مختلف العيارات، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية عدن، فقد قام جنود الخلافة بعملية انغماسية نوعية، حيث تم اقتحام تمركز لعدد من قناصي الحوثة المشركين في حي شعب العيدروس في منطقة كريتر، وتم أسر وقتل من فيها، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية صلاح الدين، قام جنود الخلافة باقتحام 3 سكنات للجيش الرافضي جنوبي مدينة بيجي، مما أدى إلى هلاك 10 عناصر وتفجير الثكنات، ولله الحمد. كما تم حرق آليتين ودبابة أبرامز للجيش الرافضي، وذلك إثر استهدافها بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبصاروخ موجه من نوع كورنيت شرقي مدينة بيجي وعلى الخط السريع بالقرب من منطقة الحويش، ولله الحمد. كما تم دك ثكنات الجيش الرافضي في منطقة أم الطوس بالقرب من سدة سامراء وغربية وجنوبية مدينة بيجي وعلى الخط السريع بالقرب من الحويش برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الفلوجة، فقد تم الهجوم على ثكنات الجيش الصفوي في المستشفى الأردني شرقي الفلوجة بمختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير برج مراقبة وآلية لهم، ولله الحمد والمنة. كما تم التصدي لمحاولة فاشلة لعدد من عناصر الجيش الصفوي حاولوا التسلل إلى أحد المنازل في منطقة الرشاد بالقرمة، مما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة آخرين وفرار من تبقى منهم. كما تم استهداف تجمعات وثكنات الجيش الصفوي في كل من منطقة الهيب وبالقرب من تقاطع المدينة السياحية وفي الهياكل السكنية ومنطقة ذراع دجلة وشركة الجبس والجامعة وفي معسكر طارق والمزرعة ودائرة الكهرباء برشقات من قذائف الهاون من مختلف العيارات وبالصواريخ المحلية الصنع، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية دمشق، تمكن جنود الخلافة من أسر طاقم صيانة خط الغاز للنصيرية في القريتين بعد محاولتهم صيانة الخط الممتد للنظام النصيري، ولله الحمد. كما تم تفجير عبوة ناسفة على دورية لصحوات عند دوار الجدو رجب في يلدى جنوب دمشق. أما في ولاية برقة، فقد قامت إحدى مفارز القنص في منطقة البلاد محور ميدان الشجرة باستهداف عنصرين من جند الطاغوت، مما أدى إلى هلاكهما، ولله الحمد. أخيرا وفي ولاية الرقة، حيث قام طيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله بشن غارتين على أطراف المدينة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: الهجوم على عدة مواقع وتحصينات لجيش الردة المصري في ولاية سيناء،